من عن يمينه. وعمل هل الإمام أن يسأل أهل الجنائز عن أيهما أكثر حفظ القرآن أو هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ شو يعني التقدير؟ لا هذه ما يدخل في الواحد الحالة الحمد لله. لا خاص بالصلاة. لا لا ما أحتاج شيء. ما كان النبي يسأل. صلى الله عليه وسلم. هل يجمع بين المرأة والرجل في القبر؟ إذا دعت الحاجة لا بأس. إذا كثر قتله ودعت الحاجة فلا بأس. ما هنا شيء يخشى منه. يوضع بين أموات ما يخشى منه. يوضع بينهما حائل أحسن الله إليك. إن وضع شيء من التراب لا بأس. ولا أمر واسع. بارك الله فيك. ما المقصود وهو أحدث القوم؟ أصرهم سنة. أحدثهم أصرهم سنة. أحسن الله إليك يا شيخ. قتل المعركة هل يصلى عليه؟ قتل المعركة النبي دفنهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. إذا كان بين فئة من المسلمين باغية. إذا كان القتال يعني ليس بين المشركين. بين فئة من المسلمين باغية. قتال أهل البغي. نعم قتال أهل البغي. لا لا محل نظر. والأقرب الله أعلم أنه مثلهم لأنه الاجتهاد كل واحدهم مجتهدة يجب الإصلاح بينهم. فإذا لم يتيسر الإصلاح بينهم جاز القتال مثل ما أمر الله جل وعلا. فقاتل الرسول به حتى تفيئ إلى أمر الله. يعني ما يصلى على قتل الرسول يصلون غسلوا صلى عليهم. لأن إلا إذا مات في بعركة الحق يرجع له الشهادة إن شاء الله. إذا مات في بعركة الأقرب الله لا من مثل قتل الجهاد الشرعي. إذا قتل في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه يعني مجتهد قد مصيب ويقوم اختياره. من أصاف له أجران ومن أصاف له أجران. يقدم الأكبر أو الأعلم شو فيه؟ في المجالس إذا صار واحد كبير سن ظاهر السنة وهذا صغير ظاهر السنة الأعلم يوم قوم أقرأهم الكتاب الله ثم أعلمهم بالسنة القراء والعلماء أفضل بالتقليد أولى بالتقليد حفظا أكثرهم أخذا للقرآن هذا التلاوة كثرة التلاوة بالحساب ويقدم الأكثر للتلاوة أم للحفظ للتلاوة القرآن جودتهم واحدة فأكثر مخضى من جهة الحفظ تجويد السنة يا شيخ العناية بالقرآن وضبط القرآن مش لكن التجويد على أصلها ما بعد كلها كله يعتني بالقرآن.